لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. تمام. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الله أكبر. تمام. يعني المدة التي لبثوها ساعة فقط وهم يقسمون على ذلك. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادي. قال إن لبثتم إلا قليل لو أنكم كنتم تعلمون. قليل. ذلك يا أخواني لا قيمة لهذه الحياة إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب على العبد أنه ماذا؟ هو من أهل النار مهما كان منعما. فتذكرون الحديث المشهور يؤتى بأنعم أهل النار أفضل بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، غمسة واحدة. فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ قال لا، غمسة واحدة أمسته ما كان يعني نعيم الدنيا بأسره، كان منعما، ولد في النعيم وعاش في النعيم ومات في النعيم. غمسة واحدة أمسته ما كان منعما بنعيم الدنيا بأسره، غمسة واحدة. قال هل رأيت نعيما قط؟ قال لا. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل النار، من أهل الجنة، من المؤمنين، عاش حياة بؤس في الدنيا، فقر وجوع، لكن هو من أهل الجنة. فيغمس في الجنة غمسة فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ قال لا، لا أبدا، لم يمر بي بؤس قط نهائيا. شيء عجيب يعني هذا الأمر. فعظيم نعيم الجنة أنساه بؤس الدنيا، وعظيم جحيم الآخرة أنساه نعيم الدنيا. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب للدنيا أمثلة، هذه الأمثلة كما في الصحيح أنه مر صلى الله عليه وسلم بالسوق، مر بالسوق بجدي ميت أسك، أسك اللي هو يعني أذان صغيرة، وهذا يؤدي إلى أنه يكون سمعه ماذا؟ سمعه ضعيف. فأخذ بطرف أذنه هذه الأذن الصغيرة، وهذا الجدي ميت، انتبه. قال أيكم يود، يقول لأصحابه أيكم يود أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا ما رغبنا فيه لكونه أسك، أما وإنه جيف فلا. قال والله للدنيا أهون عند الله من هذا بأعينكم، هي أهون من ذلك، لكن هذا من باب التقريب، هذا من باب ماذا؟ هذا من باب التقريب، والله المستعان. نعم تفضل. جزاكم الله خير. قال وقوله يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقوله قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان عليه التكلان. قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات لنفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه للعبد. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله لنفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد. فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر يعني الإجابة يا إخواني، الإجابة يعني هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى، والله وعد من دعاه بالإجابة. فهو يعني المقصود، ابن القيم يقول: التوفيق هو أعظم ما يستجلب به الخير من الله سبحانه وتعالى، ويدفع به المكروه والسوء والمعاصي والذنوب. فمن وفق للدعاء فالإجابة عند الله تبارك وتعالى، لكن الكلام في دعاء العبد. ومن حرم الدعاء حرم التوفيق. قول واحد. لماذا قال لك أنا لا أحمل هم الإجابة؟ لأن الإجابة من الله تبارك وتعالى، أنت الذي تدعوه وهو الذي يجيبك. الله سبحانه وتعالى لم يذكر الدعاء في القرآن إلا ومقرونا بالإجابة قولا واحدا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وقبلها وأيوب إذ نادى ربه: ربي إني مسني الضر، قال فاستجبنا له. وبعدها وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وقال بعد أن ذكر أدعية المؤمنين: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال بعد أن ذكر دعاء موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، إلى غير ذلك. والقرآن مليء بهذا: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فأنت لا تحمل أخي هم الإجابة، لا تحملها ولا تفكر فيها، لكن عليك بهم الدعاء. هل دعوت؟ هل أكثرت من الدعاء؟ والدعاء يعني انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وتقلباته في كل حركة وفي كل سكنة كان يدعو صلى الله عليه وسلم. إذن احمل هم الدعاء، فمن وفق للدعاء وفقه الله للدعاء فقد فتح له باب إجابة بلا شك ولا ريب. لكن من أوصد ولم يوفق للدعاء أوصد في وجهه باب ماذا؟ باب الإجابة، وهذا أعظم الحرمان. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم. نعم، ذلك يقولون المعونة على قدر المؤونة، المعونة على قدر ماذا؟ يعني المعونة تنزل من الله على قدر مؤونتك، ما أعددته أنت. وهذا يعني أمر معروف واضح. فإذا المعونة على قدر المؤونة، إيد العبارة. قال: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء، وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. قال: ما ضرب عبد بعقوبة. يعني المقصود أنت يا أخي في دعائك لله تبارك وتعالى إياك أن تضجر وتمل وتقول دعوت فلم ماذا؟ فلم يستجب لي. لا، ادعو وتحل بالصبر فسيأتي ماذا؟ تأتي الإجابة قولا واحدا، لأنه طالما وفقك للدعاء فاعلم أن باب إجابته لك مفتوح. نعم، لكن متى تأتي العطية؟ ربما لأمر أراده الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. قال: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. كما أن البدن إذا الكلام طبعا هنا المقصود شيخي قسوة القلب تكون ماذا؟ تكون الأكل والأكل الكثير والنوم الكثير والكلام في غير حاجة، الكلام الكثير في غير حاجة، ومخالطة الناس أيضا. وهنا مخالطة الناس الذين ليسوا من أهل الصلاح ولا يرشدونك على الله تبارك وتعالى. نعم، جزاكم الله خير. قال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد. قال شيخنا بالسؤال سمعت بالنسبة لقصة القلب، قال بسبب الكلام وكثرة الأكل، كثرة الكلام وكثرة الأكل والمخالطة. المخالطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخالطة الناس والصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس والصبر على أداهم، مع أنه هو بيكون قلبه أصفى وقت بيكون ما مخالط الناس. إجماع مخالطة الناس صير في أخذ وعطاء يعني، والقلب هنا في مسألة يعني الإنسان إذا كان لا يخشى على نفسه من مخالطة الناس وفي مخالطة منفعة، يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت ذكرته. لكن الذي يخشى على نفسه التأثر وليس بذاك، هنا يتأثر بالمخالطة فالعزلة أفضل له. إجماع شيخنا غالب الناس يؤثر ويتأثر ويخشى نفسه. لا، ليس غالبهم، يعني إحنا الجمع بين النصوص كما ذكرت لك سابقا. المخالطة أحيانا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومنازل القطر هربا بدينه من الفتن. هذا هرب من المخالطة. والحديث الثاني اللي أنت ذكرته في من عندهم قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مخالطتهم للناس مصلحة ولا يتأثرون بذلك. نعم، أحسن عليكم. قال: إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة. الله أكبر. قال: ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، فالأهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه فأحيا الهوى، فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر. قال: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد. قال: الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدنيا. قال من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد بالفرق. مر معنا حديث السابق، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. نعم. قال أتدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. الله أكبر. قال وإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، انتبهت؟ فلذلك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وفقهم لما يحبه ويرضاه. نعم. جزاكم الله خير. قال القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته بالتقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. قال إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلا ولأيامك وأنفاسك أمدا، ومن كل ما سواه بد ولا بد لك منه. قال من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو، توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له، استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يسكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم. والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير، فمن رضي بتدبير الله له وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن. قال المتوكل لا يسأل غير الله ولا يرد على الله ولا يدخر مع الله. قال من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. قال الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. نعم. إخلاص قال هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه. إخلاص بينك وبين الله، أنت تنوي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم به عدو لكونه عمل القلب فيفسده أبدا. قال ولا يعجب به صاحبه فيبطل أبدا، لأنه دائما يتهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة قال هذا في أقوام قد صاموا وصلوا وفعلوا الخيرات ثم خافوا أن لا يقبل عملهم، قلوبهم وجلة خائفة. نعم فضل. قال الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قال الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. قال للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها، ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تتزين له، ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده، والقلوب جوالة في هذه المواطن. الله، فاختر لقلبك. إما أن تكون علوية أو سافلة، إما أن تكون تعبد الله سبحانه وتعالى أو عقل يرشده إلى الخير أو علم يتبين له، أو أن تكون من تلك السافلة التي لا تحب الارتفاع والعلو بل ترضى أن تكون مع الحطام الفاني، فهي تجول إما في عدو يوسوس أو نفس تحدث أو دنيا تتزين وهي فانية. نعم. قال اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد، فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصدا، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد لها. قال لا يشم عبد رائحة الصدق وهو يداهن نفسه أو يداهن غيره. قال إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه ممسكا عن ذنب غيره جوادا بما عنده زاهدا فيما عند غيره محتملا لأذى غيره وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. قال الهمة العلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة، وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرا وطاعة، وتذكر لذنب تزداد بتذكره توبة وخشية. فإذا تعلقت الهمة بسوى هذه الثلاثة جالت في أودية الوساوس والخطرات. الهمة العالية العلية لا بد لها من ثلاث مسالك، لا بد لها يعني كي لا تنزل إلى الوساوس والخواطر السيئة. إما تتفكر في صفاته تبارك وتعالى وأسمائه وتزداد، لأن ازدياد المعرفة بالأسماء والصفات يؤدي إلى زيادة المحبة به سبحانه وتعالى وإرادة العمل له وخدمته تبارك وتعالى، أو ملاحظة منة نعمة تزداد به ماذا يعني لابد عند ذلك من إكثار من شكره سبحانه وتعالى على ذلك والإكثار من طاعته، أو تذكر ذنب تزداد بتذكره توبة وندما وخشية لأنك عصيت ربك سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن يعني همتك في هذه الأمور الثلاثة لابد إذا همة في معرفة مولاك كي تزداد له حبا، وهمة في معرفة نعمه عليك كي تزداد له شكرا، وهمة في معرفة ذنوبك وتقصيرك في حق مولاك كي تزداد له توبة وإقبالا وندما عليه سبحانه وتعالى. وإلا فإن همتك ستجول ماذا في الوساوس. وقال لك أودية الوساوس، شوف ويعني تلك الأمور الأماكن المظلمة العميقة الصحيقة السافلة. نعم. السلام عليكم. قال من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصوده؟ صحيح، الناس تسير إلى الله يا إخواني، وهذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه لك. وأنتم تذكرون حديث ابن مسعود لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وجعل عن يمينه ماذا خطوطا مائلة وعن يساره كذلك، فقال هذا صراط الله مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فأنت لا بد لك من شيئين اثنين، لا بد لك من أن تلزم هذه الجادة المستقيمة لأنها أسرع الطرق الموصلة إلى الله، تمام، ولا بد أن تجد السير بالليل، لأن بالليل وهو المقصود هذا الاجتهاد والجد والمثابرة تطوى الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن حاد عن طريق السنة حرف، وعودته تحتاج إلى كثير من يعني مسافة أطول، ونام الليل كله قال لك فمتى يصل إلى مقصوده. نعم تفضل. جزاكم الله خير. قال فائدة جليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرئاسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. بالعام لما انحرف يعني أقبل على الدنيا لم ينفعه علمه ويعني لم ينتفع بما أتاه الله سبحانه وتعالى من العلم. ولذلك العالم إذا افتتن مشكلة كبيرة، ليس كالجاهل. نعم. جزاكم الله خير. قال: وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. قال: وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها، والآخرة وإقبالها ودوامها. وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب، فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات. قال: وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتلوا عليهم نبأ. لذلك نشوف ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان يجهر بالحق مع احترامه للسلطان وغير ذلك، لكن لم يتأثر في فتواه ولم يلوي أعناق النصوص، على عكس المخالفين له الذين كانوا يتزلفون لماذا؟ السلاطين، تمام؟ وهم الذين سجنوا ابن تيمية، وهم الذين حاربوه، وهم الذين يعني ضيقوا عليه. فلذلك يعني الشيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بقيت مواقفه، وكتب الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، رغم أنهم أحرقوا كتبه، رغم أنه حورب، رغم أنه سجن، رغم أنه، لكن الآن لو سألتك أنت هؤلاء الذين سجنوه أنتم جميعا، تمام، يعني ماذا تعرف عن آثار فلان وفلان وفلان الذين عارضوه وخالفوه، والذين كانوا يوشون به إلى السلطان ويتقربون بالوشاية إليه إلى السلطان وغير ذلك من هذه الأمور؟ لا أثر لهم ولا بقاء لهم. نعم. جزاكم الله خير. قال: وهذه الآيات فيهم إلى قوله: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال: فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه، وذلك من وجوه. انتبهوا يا أخواني، هذا الكلام لا تجدونه في موضع آخر. تأمل في شرح هذه الآية في بلعام بن باعورة الإسرائيلي الذي قيل عنه أنه كان يعرف اسم الله الأعظم، فضرب الله له مثلا بمثل شنيع، بمثل الكلب. طبعا هو يعني خلاصة كلامه أنه ركن إلى الكنعانيين الوثنيين، فأخذ ماذا؟ يعني يزين لهم باطلهم، وترك التوحيد الذي كان عليه وما علمه الله سبحانه وتعالى من العلم. كما أن اليهود قالوا للمشركين: أنتم أهدى من الذين آمنوا إيش؟ سبيلا. يعني يقولون لأهل الأوثان: أنتم أفضل من محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى العالم الذي انحرف عن جادة الصواب ولم ينفعه الله سبحانه وتعالى بعلمه، كيف ضرب الله له مثلا من وجوه. يلا نشوف، تفضل. الوجه الأول. جزاكم الله خير. قال: أحدها أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. هذا شوف أولا ضل بعد علمه، ولو كان جاهل خلاص الجهل مظنة ماذا؟ مظنة الضلال، أليس كذلك؟ لكن أن يأتيه الضلال بعد العلم فهذه مصيبة المصائب. واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا، هذه مصيبة. ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هو الذي انسلخ. نعم. قال وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ. شوف على التعبير شيخي، الآن إذا انسلخت الحية من جلدها هل ممكن أن تعود إلى جلدها المسلوخ؟ لا، لا أبدا. إذا سلخ الخروف شيخي ممكن يعود إلى جلده؟ لا، لا أبدا، خلاص تمام؟ نعم. قال وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها، خالص لم يبقى معه شيء. ذلك عبر بلفظ الانسلاخ لفائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه، والثانية أنه لم يبقى عنده منه شيء إلى الحضيض. نعم. ثالثة. قال وثالثها أن الشيطان أدركه ولاحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال تعالى فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، فإن في معنى فأتبعه أدركه ولحقه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. هذا فرصة، ها؟ اقتنصه الشيطان لما رآه انسلخ، فأتبعه الشيطان قال لك فماذا؟ فافترسه. العبارات. نعم. قال رابعها أنه غوى بعد الرشد، والغي الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل، كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن اقترنا فالفرق ما ذكر. هذا مثل مبدأ ماذا؟ كما ذكرنا في مسألة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، تمام؟ قال لك الغي والضلال بينهما، الغي قال لك ماذا؟ الضلال في العلم والقصد، يعني في العلم والنية، تمام، في العلم والقلب، عمل القلب وعمل ماذا؟ وعمل الجوارح، وهو أخص بفساد القصد والعمل. شايف شلون؟ كما أن الضلال أخص بفساد ماذا؟ بفساد العلم والاعتقاد، تمام. فإذا أفرد أحدهما، طبعا هنا أراد لماذا قال فكان من الغاوين، أراد ليشير إلى فساد